بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم، قال جابر رضي الله عنه: وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. من هذا الحديث، حديث الفضل، وحديث أيضا في هذه الحادثة، وفي حديث المرأة الخثعمية حينما نظر إليها أخذ من هذا بعض من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أن وجه المرأة ليس بعورة، و قيدوا هذا بشروط قل أن توجد في مثل هذه المجتمعات الحالية. وعلى كل حال، فالذي يظهر من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: كنا محرمات نكشف وجوههن فإذا حاذون الرجال سدلت إحداهن الجلباب على وجهها. قول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قل لنسائك لبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. هذه النصوص نصوص محكمة ظاهرة في الدلالة على أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها. وأما حديث الفضل فإنه حديث يعتبر في أصول الفقهاء من المتشابهات، فيحمل حينئذ على المحكم، والمحكم قاض بأن وجه المرأة عورة، وهذا هو الأحوط لقيام الدليل الصريح الصحيح على ذلك، وهذا هو الذي جرى عليه العرف العملي منذ قرون متعددة والعلماء متوافرون. وحينئذ هذا هو الذي يظهر أنه هو الراجح، إلا أنها هنا قضية وهي الاختلاف بين أهل العلم، لم يزل قديما منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في فهم نصوص الشرع. وهذا من مقتضى التعبد، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفت أفهام الصحابة رضي الله عنهم في المعنى المراد من هذا الحديث لوجود الاحتمال، وهكذا في قضايا كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالى الاختلاف في عهد أبي بكر، في عهد عمر، ثم عظم الاختلاف في مسائل بين الأئمة الذين جاءوا بعدهم، إلا أن الشأن أن تصدق النوايا في فهم المراد من الدليل الشرعي من القرآن والسنة، وحينئذ إذا اجتهد العالم الذي استوفى شرائط الاجتهاد فإنه حينئذ لا يجوز التأنيث عليه، ولا يجوز أن يرمى بأي شيء يمس شخصه، إنما يناقش مناقشة علمية. ومنها هنا فإن صاحب هذا الكتاب قد اختار هذا القول وألف رسالة علمية دقيقة جرى فيها على أصول أهل العلم، وهذا هو وانتهى اجتهاده إلى أن وجه المرأة عورة، أي أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز كشفه عند الأجانب لكن بشروط قيدها وبينها في كتابه هذا، ولكنه لم يسلم من صغار أهل العلم أو من حاسدين نالوا من الشيخ، وبدل أن يكون الكلام مع قوله ومع استدلالاته صار الكلام يتجه إلى شخصه، وهذا ليس من منهج السنة في شيء. وأنت إذا نظرت إلى تاريخ التشريع الإسلامي عند الفقهاء وجدت من أدب الاختلاف بين الأئمة عجبا، فهذا أحدهم يصلي بجوار مكان كان يدرس فيه أبو حنيفة فيقول في مسألة: ربما انحدرنا إلى مذهب أهل الرأي في هذه المسألة احتراما له، لأن الدليل يسع ذلك. وهذا الإمام مالك يصلي خلف أبي يوسف، وهو قد حصل منه ما يرى الإمام مالك أنه ناقض من نواقض الوضوء، ولكنه يصلي ويقول إن الخلاف شر. هكذا الإمام أحمد، هكذا الإمام الشافعي، هكذا جل أصحابهم حتى العلماء الربانيين. لهذا تجد أن من العلماء الربانيين مثل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقبله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، لم يقابلوا اجتهاد الشيخ هذا بشيء مما يلاقيه غيرهم ممن قلت بضاعته في العلم أو في الأدب العلمي، وإنما ناقشوه مناقشة علمية وبينوا أن قول الشيخ هذا قول مرجوح، ولكن لا يعني هذا هتك حرمة الشيخ أو أن الشيخ ليس بفقيه، إنما هذا يصدر ممن لا علم عنده أو لا أدب لديه. هكذا يجب أن يكون طالب العلم يحاور غيره من أهل العلم في أي مكان محاورة علمية أصولية هادفة إلى بيان الحق مع التجرد في النوايا والصدق في ذلك، وذلك حري أن يظهر الله جل وعلا الحق على إحدى الطائفتين، وهذا هو منتهى غاية المؤمن. يقول الإمام الشافعي: والله ما حاورت أحدا إلا ووجدت أن الله يظهر الحق على لسانه، لأنه لا يهمه أن يقال انتصر الشافعي، إنما يهمه أن يقال انتصرت السنة وانتصر الدليل. ولهذا كان الإمام أحمد يكره أن يكتب عنه، لأنه يقول إن هذا العلم اجتهاد، يجتهد المجتهد في الدليل ثم بعد ذلك يظهر له اجتهاد آخر فهو مع الدليل حيثما دار وأينما وجد. فإذا علينا طلبة العلم الصدق في النوايا والتجرد لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والتحرر من التعصب، فإن التعصب إنما هو وليد أهل الشرك في أصل مللهم ونحلهم. نعم. قال رضي الله عنه: حتى أتى صلى الله عليه وسلم بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. حتى أتى بطن محسر، محسر هذا هو الذي حصر فيه الفيل في قصة الفيل المعروفة التي أنزل الله فيها قرآنا. ومحسر اختلف أهل العلم هل هو من منن أو ليس من منى. جمهور أهل العلم على أنه ليس من منى، وهذا الذي انتصر إليه له ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهذا هو القول الذي هو أقرب القولين، فهو حرم ولكنه ليس بمشعر. نعم. قال عليه رحمة الله: تكلمنا عن الإسراء فيه بالأمس، وأظن أن ذكرنا الحكمة التي ذكر أهل العلم، وأنها منهم من يقول إن هذا المكان مكان حسر فيه الفيل وعذبوا فيه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع في أمكنة المعذبين كما جاء صريحا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى هذا، وإنما لأن الوادي هذا واد قد تكثر فيه الرمال والبطاح، فهو أسرع أو شد زمام الناقة حتى تسرع ليسهل عليها السير، ولهذا يقول إن الإسراء ليس سنة مقصودة، ولكن الذي يظهر أنه سنة مقصودة للماشي والراكب، لكن قيد ألا يحصل ضرر على الإنسان أو على غيره من المسلمين. ومن أهل العلم يقول إنما أسرع لأن أهل قريش كانوا يمكثون في هذا الوادي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هديهم، ولا مانع من هذه الحكمة، فتكون حينئذ سنة قائمة، الإسراء سنة قائمة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عليه رحمة الله تعالى: رمي الجمرة الكبرى. قال رضي الله عنه: ثم سلك صلى الله عليه وسلم. الجمرة الكبرى هي آخر الجمرات مما يلي منى، وأول الجمرات مما يلي مكة، بمعنى أنها أقرب الجمرات إلى مكة، تسمى جمرة العقبة. نعم. ثم سلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. هو عليه الصلاة والسلام لما جاء من عرفة جاء على طريق ضب، فخالف في عودته هذا الطريق، ومن هنا نص المحققون من أهل العلم على أن السنة للحاج أن يخالف الطريق في ذهابه وفي عودته، وهذا هو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى العيد في الصلاة وفي مواقف الحج. نعم. قال رضي الله عنه: فرماها صلى الله عليه وسلم ضحى، فرماها صلى الله عليه وسلم ضحى بسبع حصيات، يكبر ما كل حصاة منها مثل حصى الخذ. هذا أول يوم، هذا هو يوم النحر. يوم النحر للحاج فيه أعمال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، فأول فعل فعله أنه رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، لهذا قال ضحى، وجاء في أحاديث أخرى بعد طلوع الشمس كما في حديث أسامة. وحينئذ أخذ من هذا أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة هو وصحابته أو غالب صحابته بعد طلوع الشمس، فقالوا إن وقت الرمي لهذا اليوم هو بعد طلوع الشمس، وهذا على سبيل الأفضلية بالاتفاق، إلا أنهم اختلفوا في الرمي قبل طلوع الشمس على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن يرمي بعد نصف الليل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واستدل هؤلاء بحديث أسماء الذي أوردناه سابقا، وهي أنها أفاضت من مزدلفة بعد مغيب القمر ثم رمت الجمرة ثم عادت إلى منزلها في منى فصلت الفجر، وهذا الحديث وهذا الخبر في البخاري صحيح. قالوا إنه يدل على جواز الرمي قبل الفجر، واستدلوا أيضا بما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة فأفاضت في آخر الليل ثم رمت الجمرة ثم مضت فأفاضت، أي طافت طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر. قالوا هذا وإن كان فيه مقال، إلا أن التحقيق أنه صالح للاحتجاج به في هذا المجال. وأما رمي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب بدليل هذين الخبرين. وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة إلى أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر من يوم، أي رمي يوم النحر، رمي جمرة العقبة، لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر ولو كان ذلك قبل طلوع الشمس. وهؤلاء في الحقيقة هم لم يستدلوا إلا بمقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد طلوع الشمس، وحينئذ لم يأخذوا بمقتضى الدليل مطابقا لدعواهم التي قالوا بها. ولهذا ذهب المحققون كالشوكاني والصنعاني، وهو اختيار وهو قول بعض السلف مثل النخعي والثوري، إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: ضعفة مثل النساء والغلمان ونحوهم، فهؤلاء يجوز لهم الرمي من الليل بعد مغيب القمر كما دل عليه حديث أسماء وخبر أم سلمة. وأما الأقوياء فإنه لا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لأن الأخبار الواردة في تقديم الرمي قبل طلوع الفجر إنما هي في الضعفة وليست في الأقوياء، ولا يقاس الأقوياء على الضعفاء، بل يبقى الأمر على الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أي لمن قدمهم، من مزدلفة في الليل قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث وإن نوقش بأنه ضعيف فيه الحسن ابن عبد الله العرني وهو لم يسمع من ابن عباس فيكون الحديث مرسلا، إلا أن التحقيق عند أهل الحديث أن هذا الحديث حسن بطرقه وشواهده، قد جاء في طرق موصولا، ولهذا قال الترمذي إنه حسن صحيح. قال الحافظ بن حجر إنه له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، فأقل أحواله أنه حسن. فإذا الصحيح من أقوال أهل العلم نظريا هو ما اختاره الشوكاني والصنعاني من التفريق بين رجلين أو بين شخصين قوي وضعيف. وأما حديث أسماء وحديث سلمة فإنهم ناقشوها مناقشات كثيرة، من أراد فيجد ذلك في مظانها من كتب أهل العلم. الحاصل أن الصحيح نظريا هو القول الثالث، إلا أننا نعود نقول إن غالب أهل العلم خاصة من مشايخنا على القول الأول، وما دام أن الفتوى على هذا وأن لهذه الفتوى مدركا صحيحا واجتهادا مؤصلا فإنه لا ينبغي أن ينكر على من أفتى بهذا ولا على من أخذ بهذه الفتوى خاصة. والأصل العام في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومن رأى الناس وهم يرمون هذه الجمرة وزحامهم واجتماعهم علم قطعا أن أصول الشريعة وقواعدها العامة لا تنفي أبدا مثل هذا القول. انظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل في هذا اليوم فيقول له فعلت كذا، فيقول افعل ولا حرج، فدل على أن نفي الحرج مطلب من مطالب الشريعة أينما وجد، فإنه على طالب العلم أو على المفتي أن يذهب إليه إذا كان له مدركا صحيحا وليس مخالفا للسنة مخالفة صريحة واضحة. نعم. قال رضي الله عنه فرمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي وهو يكبر مع كل حصاه. هذا صفة الرمي، أنه أهل العلم يقولون أنه يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، لكن هذا ليس عليه دليل، بل إنه يرفع يده بما يحصل به الرمي، لأنه لا بد من الرمي، أما التقييد بهذا فليس عليه دليل. فحينئذ يرمي على أي كيفية بيده، والأفضل أن تكون اليمنى، ويكبر مع كل حصى قائلا الله أكبر. وهل يزيد غير هذا الذكر؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن له أن يقول أو يشرع أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وأوردوا هذا عن ابن عمر، لكن السنة لم ترد إلا بالتكبير أو بالتلبية، إن قلنا على القول الثاني أنه لا يقطعها حتى يرمي آخر جمرة، وهذا هو الذي ينبغي ألا يصار إلا إليه. نعم. بقي أحكام كثيرة إذا كان فيها إشكال تورد في الأسئلة أو في المناقشة، مثل حصى الخذف. الحصى هذا يقول أهل العلم أنه بين الحمص والبندق كحب الباقلاء، بقدر هذا الحجم، وكل ما سمي حصن فإنه يجزئ، إلا أنه إذا كان كبيرا جدا أو كان صغيرا جدا فالقول الصحيح أنه لا يجزئ، لأنه مخالف للأمر، وكل ما كان مخالفا للأمر فإنه لا يكون مبرئا للذمة، لا من جهة التكليف ولا من جهة الوضع. وأما الرمي بغير الحجر فالصحيح في هذا أنه لا يجوز، لا يجوز ابتداء، ولا يصح الرمي بغير الحجر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بأحجار وقال بأمثال هؤلاء فرموا، فيوقف عند النص حينئذ. في كلام للشيخ يعني لو قرأت في 8 صفحة 80 من عند هنا تنبيهات. قال عليه رحمة الله تعالى: وهنا تنبيهات. الأول أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل، فلا بد لهم من الانتظار. هذا هو رأي الشيخ رحمه الله، أنه لا يجوز الرمي في يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس مطلقا للضعيف وللقوي، لكنه رحمه الله هذا اختيار اختاره، وله النظر في الأدلة، لكن الذي تقتضيه الأدلة الصحيحة أو النظر فيما نظر فيه الشيخ من أدلة أنه يفرق بين شخصين. نعم. قال: فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس، ثم يرمون، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في الفتح. ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس صريحا أنها فعلت ذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم، بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل، فقد صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك للظعن، فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن أيضا بالرمي بليل، ولم يبلغها نهيه صلى الله عليه وسلم الذي حفظه ابن عباس رضي الله عنه. هذا الكلام من الشيخ مسبوق به، ابن قدامة أورد هذا القول عن الثوري والنخعي، ومن أهل العلم أوردوا عنهم التفريق بين شخصين، فنسبة ابن قدامة عارضه فيها غيره من أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن توجيه الشيخ لحديث أسماء مسبوق به، فإن ابن كثير رحمه الله قد أورد هذا لكن على سبيل الاحتمال، قال: يحتمل أن أسماء لم يؤذن لها في الرمي قبل الفجر، وإنما فهمت أن ذلك مأذون فيه من الإذن لها بالانصراف بعد مغيب القمر، فهذا احتمال. لكن يحتمل أيضا، يقول له مجتهد آخر: إنما انصرف ذهنك إليه هو مجرد احتمال، وأنا عندي احتمال آخر، أي يقول المجتهد الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وهذا هو مقتضى الأصل، ويدلك لهذا أنها قالت لما قال لها مولاها عبد الله: إن يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا. متى قال لها هذا الكلام؟ بعد الانصراف من مزدلفة وبعد الرمي، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظؤن أي للنساء، فقولها قد أذن ينصرف إلى الجهتين، جهة الانصراف من مزدلفة وجهة الرمي قبل الفجر، وهذا هو الظاهر. كيف؟ وأنه لو كان فهما مجردا لكان فهم أسماء أفضل من أفهام المجتهدين المتأخرين، إذ أن أفهام الصحابة هي أعلى المفاهيم في دلالة النص. كيف وقد تأيد هذا بما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها؟ وحينئذ نقول إن حديث ابن عباس إما أنه مقصود به الإرشاد والتوصية إلى الأفضل، وهذا ليس بعيد في أصول الشرع، أو أنه عام فيخص منه الأقوياء، فنقول إن هذا موجه لغلمان بن العباس، والغلمان معلوم أنهم ليسوا من الضعفة وإنما هم من الأقوياء الأشداء، وحينئذ لا يتعارض هذا مع قولنا أي القول الثالث. فرحمة الله على الشيخ، هذا اجتهاد وله اجتهاده إن شاء الله، وهو مأجور فيه، وقصده اتباع السنة، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا إذا شئت قلت قل رابع، وإن شئت على نسبة ابن قدامة تقول إنه قول ثالث.